من عنده قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها عليه مالا ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله وما طارد الذين آمنوا وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. استمعتم إلى برنامج كيف تقرأ القرآن الكريم، قدمه الشيخ عبد الباري محمد.